السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، قال: ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وتحقيق التوحيد معناه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والخرافات والمعاصي، لأن كل واحدة من هذه الأشياء تقدح بالتوحيد. وإذا كان التوحيد مقدوح به، يعني عنده نقص، ما يكون صاحبه تماما حقق التوحيد. ولذا استدل بآية النحل، والتي وصف الله بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصفات من فعلها فقد حقق التوحيد، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين، إمام الحنفاء. ولذا قال الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم، فنحن على ملة إبراهيم وعلى سنة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم إمام الموحدين وأبو الأنبياء، فهو من أعظم من حقق التوحيد. وقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، أمة بمعنى إمام، إمام ومعلم للخير وقدوة، لأن كلمة أمة لها معان كثيرة على حسب الموضوع الذي تذكر به. ففي بعض الآيات جاء ذكر أمة يراد به جمع من السنين، كما جاء في سورة يوسف، وكما جاء في سورة هود. فكلمة أمة تأتي تعني جمعا من السنين، وتأتي أمة بمعنى الجماعة من الناس، كما في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وتأتي أمة بمعنى الدين، كما في قوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم التوحيد دين واحد. فالأنبياء دينهم واحد ودعوتهم واحدة، وهي التوحيد، لكن الشرائع تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن هنا قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما وقدوة في التوحيد ومعلما للخير داعيا إليه. أمة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. قانت القنوت هنا بمعنى الطاعة وكمال الطاعة، فإبراهيم أكمل الناس طاعة لله عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم على ملته، فهو إذن أتقى الخلق. إن إبراهيم كان أمة قانتا، قانت يعني كامل الطاعة لله، قانتا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، حنيف بمعنى أنه مستقيم على التوحيد مائلا عن الشرك، ليس عنده من الشرك شيء، بريء منه، كامل التوحيد، فهو قدوة بالتوحيد. أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، هذا تأكيد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس من المشركين، لا ظاهرا ولا باطل، لا أصغر ولا أكبر، هو كامل التوحيد وكامل الإيمان وكامل الطاعة، كامل الاستقامة لله عز وجل. ولذلك الله عز وجل اختاره وجعله واتخذه خليلا، كما اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. إبراهيم أيضا مع هذه الصفات فهو شاكر لنعم الله عز وجل. والذي يشكر نعم الله تدوم عليه وتبقى وتزيد أيضا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. باللسان هو أن تثني على الله بما هو أهله، بأنه المنعم المتفضل بجميع النعم، وبالقلب تعتقد أن المنعم هو الله عز وجل والمتفضل، والعمل بأن تستعمل نعم الله في طاعة الله، فهذا أيضا من الشكر. هذه أركان الشكر. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام شاكرا لأنعمه، اجتباه يعني اصطفاه واختاره. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فالله عز وجل هدى إبراهيم إلى الصراط المستقيم ووفقه إليه، وهو الصراط الذي نصبه الله لعباده وأمرهم بسلوكه والسير عليه حتى يلقوا ربهم وهم على ذلك. وهذا الصراط هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الصراط الذي يجب على المسلم أن يسير عليه ويتمسك به حتى يلقى ربه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهو المذكور في سورة الفاتحة أننا نسأل ربنا كل ما قرأنا الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا يا رب وارشدنا إليه وثبتنا عليه. هذا هو الصراط المستقيم والذي عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجميع الرسل ومن هداهم الله إليه. ولذا كل ركعة نسأل ربنا أن يهدينا الصراط المستقيم. هذه الصفات التي وصف الله بها إبراهيم من اتصف بها فقد حقق التوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فمن أخذ بهذه الآية فقد أخذ بالحظ الأوفر من التوحيد والاستقامة عليه، ومن كان كذلك فقد حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فنسأل الله أن يوفقنا وأن يجعلنا مثله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله عز وجل: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية قبلها آيات وصف الله بها عباده المتقين، وهي قوله تعالى: إن الذين هم خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الصفات من اتصف بها فقد حقق التوحيد. إن الذين هم خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الصفات من حققها فقد حقق التوحيد. إذا اتصف بها الإنسان ظاهرا وباطن. هذه الآيات لما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام وسمعتها عائشة قالت: يا رسول الله، هل هم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ يعني إنهم بعد ذلك يعني يخافون الله أن يعذبهم على ذنوبهم؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يعملون الصالحات ويخافون ألا تقبل منهم، مشفقون. ولذلك ما ينبغي الإنسان أن يستكثر عمله على الله، يقول: عملت وعملت، صليت وحجيت واعتمرت وفعلت وفعلت. إن قبل الله منك فهو فضل منه وإحسان، وهو الذي هداك، وهو الذي أعانك على هذا العمل الصالح. اسأل ربك الثبات واسأل ربك القبول، ولا تستكثر، لا تستكثر. فإن نعم الله عليك ما تحصى. لو تعد، لو تكون من أتقى الخلق ثم توزن أعمالك وتقابل بنعم الله ما توازن نعمة واحدة التي لو افتقدتها ما وجدت من يعيدها لك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن هؤلاء الذين وصفهم الله بهذه الآيات هم عاملون ومؤمنون ومجتهدون وخائفون. يخافون من إيش؟ من ألا تقبل أعمالهم. وهذا شأن المتقين، أنه يعمل العمل ويجتهد فيه ومع ذلك يخاف ألا يقبل. فلا تستكثر عملك ولا تستعظمه على الله. لا تكن كالأعراب لما قالوا، لما ذكروا عنهم قالت الأعراب آمنا

فقال ثم قال أما إني لم أكن في صلاتي، يعني لا تظنوا أني لما قمت ورأيت الكوكب الذي انقض أني كنت أصلي، ما كنت أصلي، يعني حتى لا أحد يعتقد أن قصده الرياء وأن يظهر نفسه وعمله. فقال أما إني لم أكن في صلاتي، إذن لماذا كنت منتبها وصاحيا في ذلك الوقت؟ قال ولكني لدغت، يعني السبب الذي جعلني صاحي وقائم في تلك الساعة هو أني لدغت، يعني لدغته عقرب. ثم قال جبير يعني ماذا صنعت لما لدغت، يعني بماذا عالجت هذه اللدغة؟ فقال قلت ارتقيت. قال وما حملك على هذا؟ كيف تحتمي والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من الحمية، من الرقية؟ قال ارتقيت. قال ما حملك على هذا، يعني ما الذي جعلك ترتقي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الرقية لا سيما إذا لم تكن من كتاب الله وسنة نبيه، فإذا تكون شرك. قال مريدة حديث حدثناه الشعبي الذي حملني على أن أرتقي هو حديث حدثناه الشعبي، ثم أقبل عليه يريد أن يعرف هذا الحديث الذي استدل به على صحة الرقية وجوازها. فقال وماذا حدثكم؟ قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية نافعة كنفعها من العين والحمى. الرقية جائزة إذا كانت من الكتاب والسنة، النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقيا وأرشد إلى بعض الرقى. قال يعني سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني قد فعل خيرا وحسنا من عمل بعلم قد بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أن الإنسان عمل بالعلم الذي تعلمه فقد فعل خيرا وحسن، يعني إنه الآن استدل على جواز الرقية بهذا الحديث أن الرقية أنفع ما تكون بإذن الله، وأنفع دواء للرقية للدغة هي الرقية، والرقية من الكتاب والسنة. إذا الإنسان لدغ مباشرة يرقي نفسه بالفاتحة، بالمعوذتين، بسورة الإخلاص، فهذا ثابت ومعروف يقينا على جوازه. لكن على أن تكون أنت مؤمن والراقي لك، إذا رقاك أحد يكون مؤمن، وأما إن رقيت نفسك فذلك أفضل، لأنك تسلم من الحرمان من دخول الجنة بغير حساب. إذن سعيد بن جبير رضي الله عنه الآن أثنى على بريدة وقال هو بريدة ولا حسين؟ حسين بن عبد الرحمن، نعم. بريدة هو الذي روى الحديث. بريدة الصحابي. فهذا حسين بن عبد الرحمن يقول ارتقيت، وقال ما الذي حملك؟ يعني سعيد قال حملني هذا الحديث، يعني الذي جعلني أرتقي هو هذا الحديث الذي حدثناه الشعبي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. العين عين الحسود، أحسن علاج لها بإذن الله الرقية المأخوذة من الكتاب والسنة. والحمى السم الناتج عن اللدغة من حية أو عقرب وغيره، فأحسن ما تعالج هذه هاتين المسألتين أو الخصلتين أحسن ما تعالج بالرقية. إذن سعيد أثنى على هذا التابعي الذي ارتقى لما لدغ، ثم استدل بحديث آخر يظهر منه معارضة للحديث الذي ساقه. قال طيب أنت يعني عملت بالحديث، ومن عمل بالحديث فقد فعل خيرا، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا أيضا جاب حديث يظهر منه معارضة لهذا الحديث. حدثنا ابن عباس، قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم. هذه من المعجزات وعلامات النبوة التي يجعلها الله على يده، فإن الله عز وجل قد أراه جميع الأمم مع أنبيائهم. يقول قد انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا يعني عند حديث يظهر منه معارضة. حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني جماعة يعني أتباعه قليل رهط، والرهط من 3 إلى 9 تقريبا، والنبي ومعه الرجل والرجلان بعض الأنبياء ما آمن به واتبعه إلا رجل أو رجلان، والنبي وليس معه أحد، بعض الأنبياء ما آمن به أحد. والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، بعض الأنبياء ما تبعه أحد، كل أمته كفرت به ولم يؤمن بها أحد ولم يتبع أحد. فهذه من العبر ومن العجائب، لأن الهداية بيد الله، هداية القلوب بيد علام الغيوب. لا رقية إلا من عين وحمى. إذن النبي معه الرجل والرجلان. نعم والنبي ومعه الرجل والرجلان. نعم قلنا الرجل نعم النبي رايت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد. يعني بعض الانبياء ما امن به الا رجل، وبعض الانبياء اتبعه رجلان، وبعض الانبياء لم يؤمن به احد، نسال الله العفو والعافية. ثم اكمل الحديث عليه الصلاة والسلام قال: ثم عرض علي، أو قال رفع إلي سواد عظيم، إذ رفع لي سواد، إذ رفع إلي سواد عظيم، يعني خلق كثير. يعني بينما أنا أنظر إلى الأفق الذي تعرض علي فيه الأمم، فرفع إلي بعد ذلك سواد عظيم سد الأفق، يعني حجب الأفق من كثرته. يقول عليه الصلاة والسلام: فظننتهم أمتي، فظننت أنهم أمتي، لأن أمته صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم ولله الحمد إيمانا واتباعا له. أقر الله عينه قبل وفاته بكثرة أمته، وأمته باقية إلى أن يأتي أمر الله، وهم متمسكون بهذا الدين، فما فيه نبي أكثر منه أتباع عليه الصلاة والسلام. يقول: فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. أتباع موسى كثير، تبعه كثير من بني إسرائيل. ثم رفع إلي سواد عظيم، يعني أعظم أيضا من الأول، فقيل لي: هذه أمتك، ولهم ميزة، معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مباشرة يدخل الجنة، ما يوقفون للحساب ولا فيه ولا يعذبون. ثم يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما حدثهم بهذا نهض، يعني قام ودخل منزله، ثم صار الناس يخوضون تذاكرون: من ترى هؤلاء 70,000؟ من يكونوا؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. ولد هو مفطور على الفطرة، وأيضا اتبع النبي عليه الصلاة والسلام من الأصل، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام. وقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لعلهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عموما. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. المهم أنهم كانوا صاروا يخوضون في هؤلاء، كل من جاء عنده فكرة قال: لعلهم الذين كذا وكذا. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فصل لهم وبين لهم هؤلاء من هم، لأن لما خرج عليهم سألهم: بماذا يعني تتذاكرون؟ قالوا: بهؤلاء الذي ذكرتهم أنهم يدخلوا الجنة بغير حساب. فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم، لأن الإنسان إذا طلب من يرقيه يكون في قلبه شيء من الميول وتقدير أو تعظيم هذا الشخص الذي نفعه الله بسببه. والواجب أن الإنسان يصرف قلبه كله لله، ما ينسى فضله، لعلهم الذين ولدوا لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الثلاثة، هذه الصفات هي التي اشتملت أو اتصفوا بهذه الصفات. لا يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم، لأنك إذا طلبت من يرقيك صار في قلبك شيء من الميول إلى هذا الإنسان ونوعا من التقدير والتعظيم بسبب ما صنع إليك من المعروف. الإنسان لابد إذا فعل له إنسان شيء يصير في نفسه شيء من الحياة والتقدير والتعظيم. والواجب أن القلب يصير كله لله، تعظيمه تقديره ميوله وتذلله كله لله، ما كل الخلق منه شيء. إذا صنع إليك معروف تكافئه على معروفه حتى لا يكون في قلبك شيء من تعظيمه. ولا يكتوون، معروف الكي في النار، مع أنه جاء حديث على أن من العلاج لعقة من عسل أو شرطة محجن أو لذعة من نار، وما أحب أن أكتوي، يقول عليه الصلاة والسلام. يعني ترك الكي أفضل، ولكن إذا احتاج الإنسان إليه يجوز، مع أن تركه أفضل. مثل الرقية جائزة، لكن مع التوكل الكامل تركها أفضل. إذا وجد عند الإنسان إيمان كامل وتوكل تام فإن الرقية يكون أيضا أفضل، حتى ما يكون في قلبك شيء من التعظيم لهذا الإنسان الذي رقاك. ثم قال: ولا يتطيرون. التطير التشاؤم بالطيور ونحوها، وكانوا سابقا يستعملون الطيرة ويستدلون بها على كثير من الأمور. وقد يحصل شيء امتحان وابتلاء من الله كما يعني أرادوا، وقد لا يحصل لهم شيء. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الخصال التي من فعلها فقد حقق التوحيد. هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني توكل تام، إيمان جازم. فقام عكاشة لما سمع هذه الصفات التي من فعلها قد حقق التوحيد، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة، قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. بشرى بالزفة إليه في الحال. وقيل في بعض الروايات قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. لماذا ما قال لست منهم أو قال أنت منهم؟ لأنه لو قال له كان كل من في المجلس سيتتابعون ويقولون مثل ما قال الأول. ثم إذا سأله أحد منهم قال لست منهم انكسر خاطره وضاق صدره وصابه الهم والغم، فلذلك قطع الطريق قال سبقك بها عكاشة، يعني يظهر انها ان هذه المسألة اي واحد يسبق لها يكون هو الفائز بها. ولذلك ما عارضوا ولا قام واحد ثالث، خلص. هذه الصفات الحميدة التي إذا حققها الإنسان دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، مع جواز الكي لكن تركه أفضل، مع جواز الرقية لكن تركها أفضل. إذا كان عند الإنسان إيمانا قويا وتحمل وعدم اكتراث في ما أصابه، عنده إيمان جازم كامل، هذا هو الذي يعني من حصل هذه الخصال الثلاث دخل الجنة. وهذا الحديث الذي عارض حديث بريدة، وهذا ليس فيه معارضة له، هذا الحديث يدل على جواز على فضل من يترك الرقية ويتوكل على الله. الحديث هذا حديث ابن عباس يدل على فضل الرقية، على فضل من ترك هذه الخصال، لأنه متوكل على الله، عنده إيمان جازم وتوكل تام، فهذه يدل على فضله ومكانته، وأن من فعل ذلك يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأما حديث بريدة حديث الأول يدل على جواز الرقية وجواز الكي، على جواز الرقية، أما الكي في أحاديث أخرى. فهذا هو الجمع بينهما، الحديث الأول يدل على الجواز والثاني يدل على فضل ترك هذه الأشياء مع التوكل على الله. إذا وجد عند الإنسان إيمانا تام فإنه يترك هذه الأشياء مع توكله على الله وتوكل مع الإيمان الجازم. وأما كونه قال للرجل سبقك بها حكاشة، قلنا لأنه لو قال لست منهم أو قال أنت منهم، إن قال لست منهم كسر خاطره وضاق صدره، وإذا قال أنت منهم يقوم الثالث والرابع ويتتابع من في المجلس، وقد يكون فيها أحد ليس منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر أبدا أنه جرح شعور أحد ولو كان مسيئا أو مخطئا، يعرض تعريض لكنه ما يجرح. إذن هذه الخصال شاهدة للحديث أو للآيات على أن من فعلها يكون